نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يقول في سؤاله فضيلة الشيخ: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية. أمر الله عباده بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الدين، فهل من كلمة تذكر بها المسلمين بهذا الموضوع؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى آمر عباده المؤمنين موجها له لما فيه سعة في دنياهم وآخرتهم: وتعاونوا على البر، أي البر كل عمل صالح يقرب إلى الله زلفى، وعلى البر والتقوى، والتقوى والبر عملان خيران، إلا أن التقوى أعم والبر أخص. فالتعاون على التقوى يدخل في ضمن التعاون على البر، لكنه أفرد البر وأفرد التقوى من باب التنبيه على الجميع. فالتعاون على البر على كل عمل طيب يرضي الله ورسوله، يتعاون المسلمون جميعا على طاعة الله، يتعاون التناصح ما بينهم، أعوان على التناصح ما بينهم، يتعاونون على رحمة المحتاج والإحسان إلى الفقير والمسكين ورحمة اليتيم والشفقة على المسكين، والتعاون على تنفيس كرب المكروبين وتيسير أمر المعسرين وتفريج هم المهمومين. يتعاونون على البر والتقوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير وحمل الناس على فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق. يتعاون بينهم على التقوى في كل أحوال، يتقوا الله في سرهم وعلانيتهم وفي شهودهم وغيبتهم، يتعاون جميعا على كل خير. ونهاهم عن التعاون الإثم والعدوان، الإثم أي كل ما حرم الله، وعن العدوان والظلم والطغيان، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهكذا المسلمون يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف والمنكر. وقال جل وعلا: والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فولايتك لأخيك المسلم تقدم محبة الخير له والنصح له ودفع الشر عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فانصر أخاك فيه إذا ظلم، وقف معه حتى يأخذ مظلمته، وانصره إذا كان ظالما فاردعه عن الظلم وحذره من السوء وبين عواقب الظلم وأن عواقب وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، كالبنيان المتراص يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن يتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم يغضبه أن يرى أخاه المسلم مقصرا في الصلاة فينصح حتى يؤديها في أوقاتها. إذا رأى من أخيه أجرا لأبويه وعقوقا لهما حمد اهتم بذلك وغضب من ذلك حتى يصلح شأن أخيه ويدعوه إلى بر أبويه. إذا رأى قاطعا لرحمه اهتم من ذلك وغضب على من السيء فما زال بأخيه حتى يصل رحمه. إذا رأى من أخيه أنه ذو غيبة اغتيابا للناس وهتكا لأعراضهم غضب على هذا الأمر السيء ودعا أخاه لاحترام أعراض المسلمين وصيانتها. إذا أبصر أخاه يمشي بين الناس ويفرق الأحبة حذره من هذا الخلق الذميم ونهاه عن ذلك. إذا رأى أخاه يأكل الربا ويتبع تربوية حذره من ذلك إذا رأت المخدرات أو يروجها أو يبيع المسكرات وينشرها بالمجتمع، حذره من الخلق الذميم وبين له عواقبه عواقبها السيئة. هكذا هو مع أخيه المسلم، ينصره ويؤيده في الحق ويردعه عن الباطل. إذا رأى من أخيه أنه يغش في البيوع وأن يغش في البيوع ويدلس، حذره من الغش والخيانة. إذا رأى من أخيه إذا رأى أكل أموال الباطل والتحايل، حذره. إذا رأى من أخيه انهماكا في المعاصي والمجون والفساد، حذره من ذلك. هكذا المسلم مرآة أخيه المسلم لا يرضى له بالهوان ولا يرضى منه بالطغيان، وإنما يحب له ما يحب نفسه. ولذا قال وقال الله وتعاونوا على البر والتقوى، فلا نكون متعاون بر حتى ينصح بعضنا بعضا ويهدي بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ويشفق بعضنا على بعض. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه إحدى الأخوات السائلات من اليمن، تقول في سؤالها: وضعت الحناء على رأسي، فهل يجوز لي أن أصلي أم لا؟ هل قصد الأخت المسح على الرأس؟ نقول الحناء لا يشكل طبقة تمنع وصول الماء البشرة، بل امسحي على رأسك بالوضوء ولو كان الحناء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات أيضا تقول بأن زوجها هاجرها من 3 سنوات ولم يصرف على ابنته. أرجو من أخي الزوج إن كان يسمع كلامي يتقي الله ويعلم أن النفقة على الزوجة واجبة، لأن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله، ويقول الله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لضيقوا عليهن، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فواجب. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فواجب على الأب أن يتل زوجته وأن يعاشرها ويسكن ويبيت معها ويعطيها حقوقها، فإن هذا مطلق الزوجية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وسأله صلى الله عليه وسلم سائل قال: ما حق امرأتنا على زوجها؟ قد تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضي الوجه. هكذا المسلم ينفق على زوجته، وحرام هجرانها بغير حق. الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فبين الله أن حكم الإيلاء وأن الرجل أقسم أن لا يطأ زوجته دائما وقت 4 أشهر، فإن فاء وطئها وإلا فلها المطالب بالطلاق لأنه أساء إليها. فمن حق الزوجة على زوجها أن تستمتع بها ويقضي وطره فيها معها، لأن هذا من باب إعطاء الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بوضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحد شهوته ويكون في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضع بالحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع بالحلال كان له أجر. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ، سمعت الشيخ يقول: حجيت متمتعا ولم أذبح الهدي لقلة المال معي، ماذا أفعل؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا. كان المفروض بحقك لما عدل هي أن تصوم 10 أيام، 3 أيام بالحج و7 درجة، لأن الله يقول: فمن لم يجد الله يقول فإن حصل فمن الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وإذ لم تفعل فيجب أن تذبح الهدي الآن وتبادر بذبحه، فإنه واجب تذبحه الآن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمحت الشيخ، هذا المستمع حسين هندي يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر لأداء العمرة مع ابن أخت زوجها ومعهما زوجة هذا الابن؟ ابن أخت الزوجة ليس محرما لها، فلا تسافر معه. نعم. وإن كانت معه زوجته؟ وإن كان مو محرم لها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل ويقول: هل يجوز أخذ الفوائد. طبعا هو السائل من مصر هشام أبو الليل يقول: فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام؟ الأصل أن هذه الفوائد أخذت ظلم وعدوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الذهب بالذهب مثل من سواء بسواء، والفضة بالفضة مثل من سواء بسواء، إلى آخر الحديث. ثم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فأخذ الفوائد الربوية على القروض ظلم للعباد، لأن هذا ظلم أخذ بغير حق، ولأن هذا يثقل كواهل المقترضين، وكلما تأخر الوفاء ضاعف الفوائد المركبة حتى تتحول 100 إلى 100 و300، كل ذلك ظلم للناس فلا يحل هذا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بسام من اليمن يسأل عن حكم التصوير بالجوال، يقول: علما بأنني أبقي الصور لأتذكر الماضي ليس إلا، وغالبا ما أرسلها لشخص يطلب مني أن يرى صورتي، أفتونا وجزاكم الله خيرا. يا إخواني، غالب التصوير بالجوال مؤذي، لأن المصور أحيانا يقصد غفلات من يصوره، وربما صوره على حال لا يريدها، وتبث هذه الصور، لا سيما تصوير الفتيات في أثناء في حفلات الأعراس، كان كله خطأ. فيا إخواني، لما ينبغي أو تصوير فتيات بعضهن بعض في المدارس والجامعات، فإن انتشار هذه الصور بين المجتمع وتناول وقوعها بيد كل أحد، هذا أمر لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو سعد من الرياض يسأل ويقول: لدي مكتب للخدمات العامة، فكيف تكون الزكاة؟ انظر الرصيد الذي اجتمع عندك في ما تأخذه من التعقيم، وزكي كل عام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه امرأة تقول بأن زوجها لا يصلي إلا نادرا، فما حكم بقائها معه؟ إذا كان لا يصلي لا في المسجد ولا في المنزل دائما وأبدا، فاهجريه وانصحيه وعظيه، واهجريه وقاطعيه، لعل الله أن يفتح على قلبه ويعيده من الشيطان ويمن عليه بالصلوات. فإن من لم يصلي يخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى. فحاول أختي نصيحته وموعظته وتذكيره، واهجريه أحيانا، وتعامل معه بهذا بحكمة وبصيرة، لعل الله أن يفتح على قلبه. آمين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة المستمعة التي رمزت لاسمها بألف جيم من تبوك تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، زوجي يدخن أمامي وأمام ابنه الصغير، وإن تحدثت معه بهذا الخصوص يغضب مني، علما بأن رائحة الدخان تضايقني كثيرا وأكره الجلوس معه بسبب التدخين، ما توجيهكم بارك الله فيك؟ هو لا شك أن التدخين مؤذي وضار، ومن لا يدخن يتأذى بالتدخين بشمه ورائحته، فهي رائحة مزرية كريهة ثقيلة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن من الناس من عنده حياء، إذا تدخين دخن وحده، أما أن يجاخر عند امرأته أولاده الصغار، هذا في إهانة للزوجة وتربية للولد على استزاغة هذا الداء، تربيته على اعتياد عليه، وهذا أمر منكر لا يجوز لك. أنت ابتليت بهذا فاسأل الله العافية، لكن إياك أن تؤذي المرأة، إياك أن تربي هذا الطفل على اعتياد هذه الرائحة المنتنة الكريهة القذرة، إياك وإياك، اتق الله واسأل الله أن يجاوز عن سيئاتك وأن يمن عليك بتركه. فيا أخواني، هذا داء عضال وبلاء وضرر عظيم، ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا بينهم في محاربة هذا الداء وتخليص المسلمين من شره، ينبغي منعه في الشوارع العامة والدوائر والمقاهي وغير ذلك، ينبغي التعاون بتقليله قدر الاستطاعة، فهو داء عضال ضار مؤذي. فيا أيها الزوج، يجب أن تمتنع، لأن تدخينك أمام الزوجة وتدخينك فإنها يضر بها ويؤذيها ويلحق الضرر بها ويجعل استمتاعك بها ضار عليها، فاتق الله بنفسك، وإذا ابتليت فاستتر واحذر أن تضر بها، فالنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا المستمع أبو محمد يقول في سؤاله: ما حكم خروج المذي أكرمكم الله بعد الغسل أثناء الصلاة، وجزاكم الله خيرا؟ إذا اغتسلت من الجنابة ثم قدر أنك بعد الغسل خرج منك المادة المنوية سواء قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، قبل الصلاة تتوضأ تعيد الوضوء، وكذلك لو خرج وانصلي فاقطع صلاتك وتوضأ، لكن احرص على ألا يكون هذا وساوس، لأن قطع الصلاة لا يمكن إلا بشيء متيقن لا بوساوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ، هذا المستمع أبو يونس من اليمن يسأل ويقول هل على المرأة إذا أرضعت طفلها وهي على جنابة من ضرر يعود على طفلها أم لا؟ ما أحفظ شيء في ذلك، ما أحفظ شيء من ذلك، يعني أن الرضاعة وقت الجنابة قبل غسل يضر، ما أحفظ شيء من هذا، ولكن المستحب لأولى الإنسان بعد الجنابة لا رجل امرأة، لأولى للمسلم بعد الجنابة لا رجل امرأة أن يبادر بغسل، لكن أنه يترتب على الإرضاع وقت الجنابة ضرر هذا لا أحفظ شيء في هذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من صلى فرضين بعد انتهاء مدة المسح على الجورب وكان مقيما ناسيا ماذا عليه؟ يعيد الصلاة، يعيد يخلع الخفين ويعيد الوضوء والصلاة. أحسن الله إليكم. أبو خالد من المدينة المنورة يقول امرأة حرمت دخول بيت أحد أقاربها على نفسها وبعد فترة تصالحت مع أهل ذلك البيت، من حكم في ذلك مأجورين؟ تكفر عن يمينها. نعم، لأن الله يقول نبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان، معناه أي تحلة بالكفارة. نعم، أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ، هذا المستمع أبو أحمد يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يوجه نصيحة للجيران الذين يكثر منهم الإزعاج خصوصا في وقت القيلولة وفي آخر الليل. يا أخي جارك لو حق عليك، والله يقول الجار ذي القربى والجار جنوب، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي الأرض فليكرم جاره، لا تقلق نوم راحته ولا تؤذيه وامنع أطفالك من أن يؤذوه، فإذا كان قد يتأذى ببعض الأصوات أو بعض الأشياء فاحذر أن تؤذي لا بالقول ولا بالفعل، احترم الجار وكف الأذى عنه واجعل يرتاح معك ولا يشعر منك بأذى لا بقول ولا بفعل. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فتح الرحمن إبراهيم من المدينة المنورة له مجموعة من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ حكم رفع اليدين سنة لأنه تكبير من قيام. نعم، يسأل عن حكم جلسة الاستراحة في الصلاة ومتى تكون؟ جلسة الاستراحة تكون في الوتر من الصلاة، أي بعد الركعة الأولى وقبل النهوض الثانية وبعد الركعة الثالثة والنهوض للرابعة. يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض قائما، لم ينهض، لكان النبي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. والعلماء اختلفوا في هذه الجلسة هل هي مستحبة دائمة أم لا. على أقوال من العلماء من قال إن هذه الجلسة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه وأخذه اللحم استعمل حاجة، وإلا ففي غيرها ما نقل الصحابة الذين نقل صلاته لم ينقلوا هذه الجلسة، إنما نقلها بعضهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنها مستحبة مطلقة وبعضهم لا يراها أبدا، لكن القول بأن عند الاحتياج إليها توسط بين من لا يمين فيها وبين من يثبتها. أحسن الله إليكم وبارك. وعلى كل حال تحتاج إلى علم المأمومين، لأن الإمام لو قام من الثانية وجلس الله أكبر من السجود بالسجدة الثانية في الركعة الأولى وجلس، اللي ما يفهمون هذا سيقول سبحان الله يظنون أنه جالس، فلا بد أن يطبقها أن يكون المأمومين أن يكون المأمومون عالمين بحقيقة هذا. أما إذا كان يخشى من جهل بعضهم وعدم معرفته لذلك فتركها أولى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي أحمد يسأل يقول ما حكم ثمن القط، هل هو محرم بيعه أم لا؟ نهى النبي عن ثمن السنور وعن دم الكلب، كلها أمور ما تباع، ما يجوز بيعها، لا منفعة في بيعها، لا منفعة في بيعها في شرائها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو داليا يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز ذبح العقيقة خارج البلد الذي أقيم فيه حيث أنني مقيم في السعودية جزاكم الله خيرا؟ لا مانع منك، المهم تذبح شاتين عن الذكر وشاة الأنثى سواء في داخل المملكة أو خارجها. أحسن الله إليكم. المرسلة التي رمزت لاسمها بغين ميم فاء تسأل وتقول: ما حكم قص شيء من الرموش؟ حكم قص شيء من الرموش يصلح، لا يجوز، لأن هذا من النص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.